علم آدم الأسماء، علم آدم الأسماء. شوف كلمة كلها تفيد الإحاطة، صور كله كلمة الأسماء، وبعدين قال إيه كله. شوف الإحاطة بالصور الكلي، معنى الإحاطة بالصور الكلي إن واحد يقول لك يا أخي طب نحن الآن نضع ألفاظا لم نأخذها عن أسلافنا. إحنا وضعنا للتلفزيون ده لما جه واخترع بنسميه إيه نير ناه، مش كده مثلا؟ أو هم سموه تلفزيون ودي حاجة جديدة ما كانتش موجودة. يقول له بأي لسان اتفقت على هذا؟ باللسان اللي بتتكلم بيه، والخليه اللي بتتكلم بها من الاصل من مين؟ من الله. يبقى كأن الله علم آدم الأسماء التي ايه؟ التي يحتاج إليها في أوليات وجوده، وهو يستغل التفاهم بهذه الأسماء ليضع ما يجد من المعدومات من المسميات، ويضع لها بهذه اللغة أسماء. انا كنت ضربت لكم مثلا، افتكروه اول خميره للرغيف، اول ايه خميره للرغيف، خدنا الخميره وامبارح خدنا الخميره وخدنا الخميره وخدنا الخميره، الله تبقى ايد المساله. طيب وبعد ذلك اذا اردنا ان نفهم نقول هب ان كل علم يحتاج لمعلم، فمن علم الاول؟ مش لازم يوجد بقى معلم بدون ان يعلم؟ لازم كده. يبقى معلم بدون ايه؟ لا بد ان تقف الحلقة عند معلم لم يعلم، عند معلم لم يعلم، وهو الحق سبحانه وتعالى. اراد الحق سبحانه وتعالى كما قلنا انه قبل ان يباشر ادم مهمته في الوجود لم يشأ الله رحمة به أن يجعله يباشر مهمته بكلام نظري، لأن هناك فرق بين الكلام النظري والتجربة التطبيقية. قد تفهم الشيء نظريا ولكنك حين تزاول تطبيقه عمليا يصعب عليك. أتستطيع كما قلت أن تعلم لاعب الكرة لاعبة الكرة بكلام نظري؟ لا، لا بد ان يزولها حركيا. ساعه ما يزولها حركي بنعلمه ازاي يلعب وبندربه، وكل ساعه تدرب انسانا على مهمه تريد منه المهاره فيها يجب ان تضمن له كل شيء. تضمن له الاقامه، تضمن له ان هو يعيش، تضمن له كل حاجه علشان تقدر تدربه على المهمه ثم تخرجه ليباشر الايه المهارة. اذا فالفترة التي كانت في الجنة بالنسبة لآدم كانت تدريب على تطبيق المنهج العبودي، حتى اذا ما خرج الى مهمته لم يخرج بمبدأ نظري، وانما خرج بمنهج عملي تطبيقي. وقلنا ان قصة آدم في ذاتها تمثل كل زوايا الركب الرسالي في الدنيا، لان من همة الرسول ان يأتي بامر وان يأتي بنهي، وان يحذرنا من شهوات نفوسنا، وان يحذرنا من اغواء الشيطان. ولكن الذي خلقنا يعلم الغفلة منا، ربما غفل انسان فصبر عنه ذنب، يعلمه كيف ايه كيف يتوب ويستغفر. اذا فقصة ادم فيها كل هذه الايه الاشياء، امر ونهي وتحذير من الايه من الشيطان. وبعد ذلك علمنا انه اذا غلبك نسيان او غفلت غفلة ثم اذنبت ذنبا فان الله لا يوصد بابه عليك، وانما يفتح لك باب الايه وفتح باب التوبة للخلق. امر عليه عمارة الكون كله في عالم الصلاح والجمال. ليه؟ لان الذي يذنب ذنبا لو ان الله لم يفتح له باب التوبة وسدها عليه بمجرد ذلك الذنب، ماذا يكون موقف المذنب؟ انه سيستشري في الذنوب لان المسألة خلاص انتهت. ولكن حين يفتح له باب التوبة يعطيه لونا من التراجع الى ان يصير الى منهج الحق. لو لم يكن ذلك لكان كل من اذنب ذنبا سيتكرر منه الذنب كل يوم ويشقى العالم بذنوب العالم. الحق سبحانه وتعالى ماذا قال لآدم؟ اسكن أنت وزوجك الجنة. دي فترة التدريب بقى. ربنا قال ايه لآدم؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اسكن أنت وزوجك الجنة ده كلام طيب، وبعدين ضمن لهم الحياة فكلا منها ايه رغدا حيث شئتما، وبعد ذلك بأمر اسكن خلاص، وبعدين ان لا تقربا هذه الشجرة، هذا هو النهي. وهل كل رسالة من رسول الا امر ونهي؟ افعل ولا تفعل، هذا العنصر. وضمن لهم ايه الحياة رغدا وقعا حيث ايه شئتم ولا تقربا هذه الشجرة، هذه معناه ايه النهي، لانكم ان قربتم هذه الشجرة تكونان من مين؟ من الظالمين لانفسكم. ادي كل الرسالات جايه لهذا الايه لهذا المعنى. نمسك بقى العبارات لفظ لفظ كده. ساعه يقول الله كل، تجد انه ياتي بضمير منقوش الجمع لان الله واحد احد، ولكنها يسمونها نون الكبرياء ونون التعظيم، نون الكبرياء ونون الايه. اذا فكل امر يحتاج حدثا فعليا ربنا يجيب نون الكبرياء ونون التعظيم. ليه؟ لان كل فعل من الافعال يحتاج الى مواهب شتى والى صفات متعددة علشان تعمل ايه؟ عشان تنشئ الفعل. انت عايز تعمل اي حاجة تبقى يختبر منك قدرة ويختبر منك علم ويختبر منك حكمة ويختبر منك كل حاجة. اذا فساعتها جاءت بنون الكبرياء انه متكبر وانه عظيم على كل هذه الاحداث، لكنه اذا تكلم عن شهادة التوحيد يقول ايه انني انا الله، ما يقولش اننا نحن الله. ليه؟ لانه عايز توحيد، عايز ايه. اذا ففي صدد التوحيد يأتي لضمير الافراد واحد احد، في صدد العمليات الحدثية يجيب ايه نحن. السماء بنيناها وإنا لموسعون. ليه؟ أم قال لك لأن عايز صفات إيه؟ صفات كتير عشان تتكتف وتعمل العملية دي. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يمتنح إبراهيم عليه السلام يقول إيه؟ إن إبراهيم كان أمة. إيش معنى أمة؟ يعني جامع لكل خصال الخير اللي ما تجتمعش إلا في أمه. يبقى ده عنده متميز بالصدق، وده متميز بالشجاعة، وده متميز بالحلم، وده متميز بإيه، مفيش واحد يتميز بالكمالات كلها. يقول أهو إبراهيم ده كان إيه؟ كان أمة، يعني جامع لإيه؟ جامع لكل خصال الإيه؟ بكل خصال الخير. قلنا يا آدم، إحنا قلنا دي آدم العلم اسمه كده، من السمرة أو مش من السمرة، قلنا ما يشترطش في الاسم إنه يكون واخد اشتقاقه يعني. يبقى آدم يعني إيه؟ اسم علم. على هذا المسمى اللي هو اول ايه اللي هو اول خلق الله. اسكن، كلمة اسكن دي ساعة ما تسمعها حيزة عنصرين اتنين، الهدوء والاطمئنان. ادي معنى ايه اسكن. اسكن يعني ايه؟ الهدوء والاطمئنان. ومنه اخذ اسم السكن بسكون الكاف. السكن ده تطلق على الزوجة وعلى الأولاد، والسكن على المكان اللي انت ساكن فيه. يبقى كل ما خذ من الايه؟ من الهدوء والاطمئنان على الأول. إذا فإذا فقد أي مكان عنصرا من هذين العنصرين لا يعتبر سكن، لا يعتبرش. إن فقد الهدوء ما نقولش عليه ايه؟ إن وجد الهدوء ولم يوجد الاطمئنان يبقى ما ينقلش عليه السكن. يبقى لازم العنصرين. حين تنظر الى فسادات الدنيا في بيوتها تجد اختلال، يا العنصرين يا عنصر من دول مختلف. يجي الراجل تعبان من عمله فيدخل في البيت فيجد ايه؟ جلبة وضوضاء وصراخا وهو يريد ان يستريح. يبقى فقد عنصر الهدوء، فقد عنصر الهدوء. ومعنى الاطمئنان ان قلبك ما تجيش وساوس ولا مخاوف،

لا تحيد عنه. إنما الشيطان مش كده، الشيطان يريدك عاصيا على أي لون، فإن امتنعت عليه في لون من المعصية يجي لك من ناحية تانية. دي اللي موجودة. أمر قال إيه؟ أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما نفعتش، أم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون إيه؟ ملكين أو تزود على النوم يبقى. طيب كان يجب بقى على آدم، وإحنا اللي يجب نستفيد من ساعته. قال له ذلك، يقول له طيب يا أخي إذا كنت أنت عارف شجرة الخلد وكنت أنت عارف إن دي تبقى ملك، الله طب كنت رحت من ورا ربنا كده وكلت من الشجرة دي عشان تبقى خالد وتبقى ملك وتبقى كل حاجة. يبقى إذا ما كانتش تنفع، دي ما كانش يصح إنها إيه؟ إنها تيجي. ولذلك لم لا أيوة إلا أن تكون ملكين أو تكون إيه؟ من الخالدين. يبقى دي لون الإيه؟ الوسوسة اللي إيه؟ اللي وسوسة. نعم. هنا بقى إحنا عايزين حتة يعني ثانية، أن الحق سبحانه وتعالى حينما عصى إبليس قال له اخرج منها إيه؟ مذموما مدحورا. مش كده؟ ولما عصى آدم العصيان جه في صور متعددة بس بإيه؟ بأشكال مختلفة، مرة معصية ومرة إيه؟ نسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه؟ ومرة يقول إيه؟ وعصى آدم ربه. طب هو عصيان ولا نسيان؟ العلماء لما يجوا أمال الحكتة عشان ميقاش لا يوجد تضارب في القرآن وحاشا أن يوجد تضارب، يوم يقول لك النسيان أمة محمد هي اللي عفيت منه، إنما كان النسيان أيضا معصية، النسيان كان معصية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فكأن النسيان قبل ذلك لم يكن إيه؟ مباح أو يعفي، يبقى كان ايه؟ معصية. يبقى ونسية وعصى يبقى قد بعضها ولا لا؟ لا بد ان توجد حركة في الحياة لتعميرها، لان الله خلق مكونات الحياة الضرورية، وهي ما يضمن لنا الحياة من ماء، وما يضمن لنا الحياة من هواء، وما يضمن لنا الحياة من عناصر تنبت الارض ان نحن تفاعلنا معها. وبعد ذلك من أراد أن يترك نفسه في الحياة فعليه أن يعمل فكره المخلوق لله وطاقته المخلوق لله في المادة المخلوقة لله ليكون له طموح معيشي وسعادة مرتقية. قلنا أن ذلك إنما يتأتى بما يجب أن يفهم الناس لماذا خلق، وهو العدو. اثبتوا بعضكم لبعض العدو. قلنا إن العداوة هذه هي التي تخرج الأحباء عن التستر. يجوز أن الأحباء يتسترون على بعض، ولكن حينما يوجد في بيئة جماعة ولهم أعداء عادة العدو ينكب عن نقائص عدوه ويحاول أن يصبح. فالعدو المقابل يحاول أن لا يصنع معصية يطلع عليها خصمه، ويحاول أن يقوى في حركة الحياة حتى لا يتغلب عليه خصمه. إذن فوجود العداوات في الأرض سبب طموحي للارتقاء والاستفاء النفسي. ولذلك قلنا إن الشعر قال إيه؟ هدايا لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم ما فسوني فاكتسبت المعالية. إذن فالعداوة يجب أن تستغل. ولو نظرت الى العالم الذي نعايشه الان لوجدت ان التقاءات العالم الابتكارية والاكتشافية والاختراعية نشأ من عداوة معسكرين، كل معسكر يريد ان ينقب عن اسرار يتفوق بها على صاحبه، وبعد ان تأتي عملية التفوق لا بد من اسرار ان تستخدم في اسعاد البشرية. ولذلك كل شيء ابتكر كان سببه الحرب اولا، وبعد ذلك حينما هدأت النفوس استغل في صالح في صالح السلم. يبقى لو ان العالم كله كده احبابا ما كانش ينفع، مفيش واحد يجي يقول لي ليه ربنا خلق النار، يقول لي خلقها لايه؟ لخير، وخلقها لايه؟ لمصلحه. لان الاحباء دائما يتساترون، ولينظر كل واحد في بيته كل ليالي يكون من فيه احباب، فيه نقائص يذكرونها على بعضهم ويجلسون، انما لو واحد شويه بينه وبين الثاني يقول يا بابا ده عمل كذا، ويقول يا بابا عمل كذا، يبقى كل واحد حريص انه ما يعملش، حريص من ايه؟ من ما يعملش اي حاجه. اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اذا ذلك هو اول معنى للانسان في انه لن يستمر في هذه الدنيا. ما دام لكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، يعني ايه حياه الايه؟ حياه موقوته. يبقى العاقل ياخذها على ايه؟ على قدر وقتها وعلى قدر ايه؟ حجمها. ولكن حينما اخطا ادم وصوب الله له خطاه ليباشر مهمته في الارض نظيفا، ومع ما يباشر مهمته في الارض نظيف ما تفزعوش المعصيه ولا النسيان للعهد اللي كان، لانها لو فزعته لما كان لقول الله سبحانه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. معنى فتاب عليه ايه؟ يبقى انتهاب منها. اذا فالذين يقولون بانه لا بد من وجود بشر يسميه مخلصا ليفدي العالم بصلب او باب لا يكمل وقتها، نقول له انك لم تفهم عن الله شيئا، لان المساله خطا وصور الخطا، وفرق بين الخطا والخطيئه. الخطا يصوب ولكن الخطيئه يعاقب عليها. وقد صوب الله وتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. اتوجد خطيئه بعد ان يتوب الله على ادم؟ ما الذي فعله ادم حتى يكون هذا مخلص العالم من خطيئه ادم؟ اكل من الشجره. وهل خطايا العالم كلها اكل؟ وما الذي اوجد القتل والسفك والغيبه والنميمه؟ ولا اذا فكان ولا بد ان لا توجد خطيئه في الارض ما دام قد وجد المخلص الذي فنى العالم من الخطيئه، ولكن الخطيئه باقيه. اذا فلا تجر وازره وزر ايه؟ وزر اخرى. الخطيئه من ادم انتهت بقول الله فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. لا يمكن ان يتوب الله على ادم ثم بعد ذلك يحتاج الى من يخلصه من الخطيئه، لان الذي خلصه هو الرب وليس المربوب. فيجب ان يستفيق الناس ليفهموا عن الله وليعلموا ان الله لا تجر عنده وازرة وزر اخرى، وانه كان يجب ما دام قد وجد الخلق سنتسامح قبل المخلص الذي فدى الدنيا بصلبه. سنتسامح ان كنا وقعت خطيئة قبل وجوده، لان ما كانش زه. ولكن اتوجد خطيئة بعد ان خلص وصلب من اجل هذه الخطيئة؟ كان المنطق يقتضي ان لا توجد بعد ذلك الخطيئة. وحيث ان الخطيئة باقية يبقى ده كلام يجب ان يدرس ويجب ان يفقه ويجب ان يفهم، لان الثمن بتاعه غالي قوي. ثمن غالي في ان يفهم الانسان عن الله هذه الاشياء واضطرها. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. العلماء في هذه الكلمات ارادوا ان يحصروها لنا، ما هي الكلمات التي تلقاها ادم من ربه فتاب عليه؟ هل قوله فيما جاء في آيات أخرى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ يبقى إذن جينا لكم على أن الذنب لم يكن من ذنوب الاستكبار على الله، ولكنها من ذنوب الغفلة وعدم قدرة النفس على مراد الله. لذلك كان ابليس ذنبه من باب الاستكبار على امر الله. لكن ابليس حصل منه انكسار فقال ربي حكمك صح في اني لا اقرب الشجرة، ولكني لم اقدر على نفسي، نسيت وحصل. اذا فقد اقر بحق الله في التشريع، لم يخطئ زيدك قال أسجد لمن خلقت فينا أنا خير منه. قال لا، قال يا رب ظلمت نفسي، حكمك على العين والرأس ولكني أنا الذي ظلمت نفسي. في انكسار بعد كده اللي ظلمت ايه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. وفي روايات أخرى أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك، سبحانك ربي وبحمدك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير الغافرين. او قال اللهم لا اله الا انت سبحانك ربي وبحمدك رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاقبل توبتي يا خير التوابين، او قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، ان يظن ان الله اوحى له كلمات يتقرب بها اليه، ولو كانت هذه او هذه او هذه، ان يظن انها كلمات علمها من الله ليرجع اليه. لو نظرنا الى تعليم الله ادم للكلمات ليتوب الله عليه لوجدناه مبدا عمرانيا هاما في حياه الجماعه. لماذا؟ قلنا سابقا ان الله لو لم يشرع التوبه ولم يبشرنا بانه سيقبلها كان الذي يجيب ذنبا واحدا يستبيع كما يقولون في الريف. معنى يستبيع يعني ايه؟ يعني نسميه زي ما نقول فائد. فائد يعني معناه ان العالم سيصلى كل يوم من شره. ليه؟ لانه اصبح ذنبه انتهت المساله. لكن اذا قيل له انك ان اذنبت ذنبا ستتوب الى الله ويقبلك، وربما كان انكسارك للذنب اهم من عزك بالطاعه، ويمكن ربنا يقلب السيئه ايه؟ يوم ماذا يصنع؟ ينقطع عن الذنب. لو ما كانش ينقطع عن الذنب كانت بقت مصيبه في الكون، كان الكون بقى حريقه. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده بعد ان يطيعوه ان يعتزوا بطاعتهم، لان فيه ناس تعتز بطاعتهم، انا مطيع وانا ورب، يعني معناها ربنا له عندي ايه؟ مش ايه اللي من كده مني بعمل؟ يقول له ده فيه فرق بين تنفيذ امر من لا يريد ان يجعل الامر له عليه سبيل، وامر من يحب تنفيذ الامر لانه يحب الامر. فرق بين الاثنين، ده بينفذ وده بينفذ. انا دخلت مثلا وانا موظف صغير وقالوا لي المدير الذي يراسك هنا مدير قاسم شديد وخوفون منه، وانه يحافظ على المواعيد بدقه تمامها، لازم تكون هنا وتنزل ما تخرجش ما تقراش برنامج ما تشربش شاي ما تقابلش مش عارف مين. طيب ليه علي انا هعمل كل دي وانا مش كلمه عندي؟ ومن تمام ولا 10 يبقى موجود، واثنين يطلع 2 و10 وما يشربش شاي ولا يقرب النور ولا يعمل اي حاجه. انما ده بينفذ تنفيذ مين؟ تنفيذ الكاره الذي يحب ان لا يكون للامر سلطان عليه. الله لا يريد العباده من هذا النوع. الله يريد ان تقبل على العباده بحب الامر. تقبل على العباده بحب ايه؟ ليه؟ لان الامر الاول انما يحرس شكليه عملك. يعني هو برضه يفضل يجي الساعه 8 ولا يطلعش الاثنين ولا يشربش شاي ولا يقرا جرايد، انما يقعد يمسك الورق كده ويعمل انه يكتب ويضيع الدنيا برضه. ليه؟ لانه يحافظ على شكليه العمل. انما اللي بيعمله حب للامر وبده يعينه على مهمته، وده مدير طيب ولازم كلنا ايه نساعده عشان ينجح في مهمته وعشان نفسته وعشان يعمل وياخد ورق بالليل كده ولا لا، وعندي واحد اكوان مقدسه من الدوسات ياخدها عشان ايه يقضيها عنه، لانه بيعمل عمل بايه؟ بعشق. يقول لك اوعى تعتز بالطاعه وتختار بقى كده وتعملها علشان ما يبقاش ليا كلام عندك، لان ما فيش فرق بينك وبين في الوقت اللي بينك وبين الكافر. اعملها على انها ايه؟ ما بتعملها حب. فالحق سبحانه وتعالى يجي ايه يطلب منا نحن ان احنا ساعة ما نباشر الايه؟ الاعمال نباشرها بايه؟ بحب وعشق. يقول ايه؟ يخلقنا مختارين. اتدرون حكمة اختيارنا مختارين ليه؟ ليه؟ لأن لما نكون مقهورين على العمل الصالح يبقى دي صحيح أثبتت صفة القدرة لله، إن ما قدرش واحد منا إيه؟ يأس. صحيح دي صفة القدرة. إنما أثبته صفة المحبوبية. لا هو يسيبك يقول لك أنا هخلقك مختار وأديك فيك طاقة تعصي وتطيع، وبعدين هشوف مين اللي يجي يطيعني لأني أستحق أن أطاع. هذه ميزة الاختيار. وما دام بقى في حته اختيار يبقى الانسان اللي هيختار دي ودي. مقاييس الاختيار بتبقى مخلوله في بعض الاحاديث. يعني مش خلق ناس يختارون الخير وناس يختارون الايه؟ ابدا. انت تعرف واحد خير بيعمل شر مره. مش كده؟ وتعرف واحد شرير وبيعمل خير مرة ثانية. يبقى إذا أنا مش مخلوق على أن أختار خيرا مطلقا ومش مخلوق على أن أختار شرا مطلقا. أنا صالح لده إيه؟ إنه ضمن انقداح العملية في ساعتها على الأول. يبقى ربنا عايز الخلق بالشكل ده وما يخليه مختارين. يبقى إيه من مني برضه إلينا ينسى ينسى يجن زله مش كان زي إيه؟ وما دام يجن زله قال أنا هعمل لك التوبة دي علشان إيه؟ الزلة دي ما تنسكش مني. أنت تتوب علشان ايه ترجع ليه. والحق سبحانه وتعالى لو رأيت هذا التشريع ما وجدت به من اساس الامرأة الوحيد. ليه؟ لان يمكن في خصال خير اسمها خصال الخير الفاتعة في بعض النفوس. واحد كريم قوي، واحد حليم قوي، واحد شجاع قوي، في صفات كده اخرى. يمكن تلاقي اللي بيشرف في اي خصلة من خصال الخير دي يمكن عنده زلة من الزلات المستورة ويقول ايه من الخير الخبيث عليك ده علشان ربنا ايه. اذا تفيد مجالات ستستفيد من زلة المعصية. مجالات كتير ويقعد يعمل بقى علشان ربنا ايه ونحسن يكفر عنه عشان مش عارف ايه كفر عنه. اذا في زلات تعمل ايه في اجل موازين النفس الايه البشرية. ولذلك الصوفية او الناس العارفين بالله اللي جربوا القرب من الله وذابوا عنه حلاوة المعرفة وحلاوة الاشراق والتنوير يقولك ايه رب معصيتي اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. يعني هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي ايه اللي انا عايزه. ولذلك يجي يقولك ايه ده الموظف ده يجي للرئيس يقول له ده الواد ده كذا وكذا يقول لا ده ممسك له ذله مش هيقدر ايه يلعب بدينه فيها لانه عارف ان اه مين الموظف يقعد يعمل ايه يحسن بقى ويعمل عشان يشيل ايه فيحسن ده في ده ويحسن في ده ويحسن في ده. يبقى العالم استفاد ايه؟ استفاد من تشريع قبول التوبة. العالم استفاد من تشريع قبول الايه؟ قبول التوبة. ولذلك اضطر المشرعون الوضعيون الذين لا يؤمنون بدين او يؤمنون بدين ولكنهم يستنكفون ان يحملوا نفسهم على مطلوب الدين يعملوا ايه؟ يجي واحد جنين يقول لك ايه؟ رد له اعتبار والله الله. اذا كان البشر نفسه معنى الدنيا اعتباره يعني ايه بدل ما تاخده كده قريب من الكون لا خده ينفع في حركة الايه في حركة الحياة خده بس بعد مده ولا بتقادم العهد. بس مش شرط في تقادم العهد لرد الاعتبار انه ايه انه ما يعملش جريمة اه يبقى ما دام استقام يا اخي خمس سنين ما هي دي الايه مش هي دي التوبة ايه دلنا ايه المقصود. يبقى لازم نرد الاعتبار ليواجه المجتمع بايه غير محمل بعيد اوزار الماضي ويقبل على المجتمع كده بايه بنظافة وبايه شجاعة. كذلك اراد الله قبل ان يقول قال له يا ادم المسألة بتاعت المعصية بتاعتك او النسيان بتاعت الجنة والخرج من الشجرة اياك ان تجعلها في بالك لتصدك عن حركة الحياة ان انتهيت منها خلاص. ولذلك انا اللي بقول لك خذ الكلمات دي. طب تصور بقى رئيس يجي يقول له انا خلاص نفسي سمحتك بس قدام الناس اكتب لي ملتمس كده وقول لي كذا كذا كذا كلامي وهو اللي يكتب ايه هو اللي يكتب الكتاب اسمه نفسه. يبقى معنى ذلك هو اللي يكتب الكتاب اسمه نفسه يبقى معناه ان المسألة زي ما بيقولوا في الفلاحين صافية لبن انتهى. فتلقى آدم من ربه ايه كلمات فتاب عليه. طب خدوا بالكم بقى من العبارة كلمات جمع كلمة ومعنى الكلمة يعني لازم يكون كلام مفيد مش كلمة يعني اسم وفعل وحرف لا لكلمة لازم تبقى مفيد. صحيح الكلام هو المفيد انما الكلمة وزي ما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يقول زي ما تقول ده فلان القى في الحفل الفلاني كلمة يبقى المعنى منها ايه مش ايه هو الكلمة واحدة لا جاء الكلمات قال ايه كلمة. ولذلك اقرأ ان شئت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ولينذر إيه ولينذر الذين قالوا اتخذ الله ماذا قالوا ثم إيه قالوا اتخذ الله ولدا جملة مفيدة ولا مش مفيدة ينويل عليها إيه ما لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت ايه على الجملة المفيدة دي لهم قال اتخذ الله ايه دي كلمة ولا كلام الان يبقى اخذك في الكلمة واريد بها الايه وأريد بها الكلام لأنه قال اتخذ الله ولدا وقال الله فيها كبرت إيه كلمة تخرج من إيه من أفواهه. طيب أبي مجرد التلقي طب ربنا قال لآدم يا آدم تقرب إلي بالمسائل بالكلمات دي واسألني عشان أتوب عليك. شوفوا بقى دقة القرآن، دقة القرآن إن يجل الأمور التي يدركها العقل إن يطويش فيه. كان الكلام يجي إزاي؟ فتلقى آدم من ربه كلمات خلاص، فسأل الله بها فغفل الله له فتاب عليه. شوف بقى الاختصار قال إيه، تلقى آدم من ربه كلمات بمجرد التلقى حصل إيه؟ تاب الله عليه. ده يدلك على أنه أسرع في طلها إسراعا أيضا الزمن، كأنه كان مشتاق إلى إيه؟ إلى أن يصف المسألة بينه وبين إيه وبين خالقه. فتلقى آدم من ربه كلمات فلم يقل فسأل آدم ربه بهذه الكلمات فأجابه فأجاب دعاءه وغفر له فتاب عليه. ما يمشي الكلام ده كله ليه؟ الخطفة ليه؟ خطفة الأسلوب دي ليه؟ تدلك على رغبة آدم في انه هو كان ينهي الموقف المعقد ده بينه وبين مين؟ بمجرد فتلقى الفتاب، مش كده؟ زي قصة الهدهد لما قال ايه؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا ايه؟ ام كان من الغائبين؟ لا اعذبنه عذابا شديدا. يا اخي مسألة دي كلام الملك، لا اعذبنه عذابا شديدا دي كلام جبروت الملك، فأدركته رحمة النبوة. فلا لا يأتيني بسلطان مبين. يا سلام، شوف الملك والنبوة لا اشتغلين. قال لك ان لو عذبنه عذابا شديدا فلا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال ايه؟ احطت بما لم تحط به. انزلوا بقى جرأة الرعية، شوفوا جرأة الرعية على نبي ملك، جرأة الرعية على نبي الايه؟ ملك. ملما اهل حق قال له احطت بما لم تحط به دي دي دي دي دي. وجئتك من سبأ كل وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها ايه؟ عرش عظيم ومش عارف ايه. وبعدين نجيه أن سيد اذهب بكتاب هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ، دلوه لسه بيأمره، اسمعناها ذلك أن الهدهد أخذ الكتاب وجعب إلى هناك وودلهم الكتاب وفتحوه وقعد يقرؤ. اشكلا الله إيه ده بيقول له اذهب بكتاب هذا فألقيه إليهم ثم لسه الأمر هو تولى عنهم فانظر ماذا ايه يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. الله، الشبه اللي هتين اهل هي مما يدل على ان الهدهد الذي عارض سليمان وقال له احط بما لم تحط به وغاب بدون اذنه، ايش معنى ذلك؟ تمرد على نبوة الملك او ملكية النبوة، بدليل ان هو بمجرد ما قال فكأن الامر انتهى بغاية الايه بغاية السرعة، وأن الزمن قد اختطف بين الأمر، بين الأمر وبين بين الفعل هناك. فتلقى آدم إيه؟ من ربه كلمات فتاب إيه؟ فتاب عليه. كلمة فتاب عليه تسمح بالقرآن كده فتاب ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله، تاب عليهم لأن أكلت أنت لما تتوب، لو لم يشرع الله التوبة لك ما كانت قبلت. تبقى هي من الاول من عنده. نعم، الاول من ايه؟ عنده. الاول من عنده، يبقى الرحمة تبقى. فتاب عليهم ايه؟ ليتوب على الاول. فتلقى ادم من ربه كلمات ايه؟ فتاب ايه؟ فتاب عليه. فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. شوف تزيين الاية، ادم اذنبه ذنبا واحدا واقتضى ان يكون الله تائب، انما كلمة التواب تدل برضه على انه مش هياخد بذنب واحد، مش هياخد بذنب ايه واحد، يبقى تواب. ولما تشوف صلة مبالغة كده افهم ان المبالغة ليست في جانب فعل الله، لان فعل الله ما فيش فيه لا قليل ولا كتير، لان ده بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لايه؟ لنحن. وقلت لكم مرة ان كلمة صيغة مبالغة الشيء زي تواب زي غفور معناه ايه؟ الانسان قد يأكل وجبة واحدة الا انه يصرف في الاكل اسرافا يعني يكفي عشرة، يقول اثنين كيلو لحمة ثلاثة كيلو لحمة، يبقى ده اسمه ايه؟ مش اكل، اسمه ايه؟ اكل واكل. وقد يأكل في الوجبة شيء بسيط، انما الدم بيكون ثلاث وجبات بيبقوا عشرة، كل ساعتين يحب يأكل. نعم مش كده ولا لا؟ يبقى مرة تيجي الكسرة في جانب تعدد الفعل، وان كان الفعل في ذاته ايه؟ قليل. ومرة يبقى فعل قليل نفسه، انما ايه؟ العملية ايضا مرة تأتي المبالغة في الحدث في ذاته وان كان واحدا، ومرة لا تأتي المبالغة في الحدث في ذاته لانه ايه؟ قليل، انما في تعدد ايه؟ فالذي يأكل كل ساعتين يبدأ يأكل وأكل، واللي يأكل مرة واحدة وبعدين يقعد يفرد نفسه كده ويأكل فيها مش عارف يقول برضه إيه؟ يقول أكل. يبقى تعالى بقى تواب، هو بيتوب على واحد بس؟ لا، ده بيتوب عليا وعليك، ويبقى تائب عنك وتائب عن هذا وتائب، تواب بقى. تواب حدث واحد إنما مكرر في أفراد كتير، شنو؟ ولا تواب برضه يغفر الذنب اللي إيه؟ العظيم لا يغفر الذنب العظيم الا ايه؟ العظيم الا رب الايه؟ العظيم. اما تيجي المبالغه من ناحيتين، لانه بيتوب على بابك زي ما امر ربك بظلام للعبيد، لانه لما يجي يظلم كل واحد ظلم شويه وظلم كتير، يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ كتير قوي قوي، مش كده ولا لا؟ او الظلم متناسب مع قدره الظالم، وان كان الظلم هيتناسب مع قدره الظالم يبقى ربنا مش ظالم بقى، ده ظلم يبقى ايه؟ يبقى ظلام، انما انا دمت عني ايه؟ فهمت عنه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الايه؟ الرحيم. ولذلك سيدنا عمر لما جت له امراه تصيح وتصرخ لان وليدها جلد سارقا، فقالت له ما سرق الا هذه المره، قال لها الله ارحم بعبده ان ياخذه من اول مره. الله انا اتحدى ان يوجد ابنك متخذ من اول مره، ما يمكنش. وكلمة التواب دي تدل عليه من مرة واثنين وثلاثة. نعم. وبعدين بقى لما يبوخ ويبقى رخم حتى في المعصية يقول لا يقف عند حد. اسمعوا، ومن الجائز أن يظل الله ستارا عليه. مش كده؟ وبعدين يجي يروح مخلص منه دي في جريمة لم يرتكبها. ما بتشوفوش حاجات زي دي؟ بيحصل كتير قوي علشان تقعد في الكون كده وتفتح عينيك وتتعجب. عشان تفهم ان لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يضلل. يعني ما ننته وانا ما بنامش. شفت من اكثر من كده ايه؟ بيقول لي عبد نام ملء جفونك وارتاح طول الليل ملء عيونك لانني ايه؟ لانني ما بنامش. قال وانت لما زي ما قلنا بتجيب غفير تحط قدام البيت ظنك فيقظه. بيخليك ترتاح، ويمكن هو ساعتين انت ما تدخل يروح ايه؟ يروح نام. لكن ربك بيقول لك نام انت، ده من ايه؟ نعم الرب. لا تاخذه من سنه ولا ايه؟ لا تاخذه من سنه ولا نوم. انه هو التواب، والتواب برحمه. لان في واحد يعفو وتاني يمن عليك بالعفو. يجي من بقى يقول لك يا ريتك عاقبتني. يا ريتك ما عملت فيا الجزاء ده. لا يقول لك لا، هو تواب وايه؟ رحيم. تواب ورحيم، يعني خلاص انتهينا المسألة. صافية لبن زي ما قلنا، صافية ايه؟ صافية لبن، مفيش فيها لبن ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب ايه؟ عليه. فتاب عليه، انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. كلمة تلقى دي زي ما تقول نال، نالني من الله ايه كلمات، ونال دي أصاب مرة يبقى الفاعل مفعول والمفعول فاعل، تقول لي نلت خيرا ونالني خيرا، صح ولا لا؟ اصبت مالا واصابني ايه؟ يبقى إيه اصابني مال. يعني الكلمات جت، ولذلك هيجي في بعض ايات القران واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني ان عهدي ما يروحش لمين؟ وفي قراءه ثانيه لا ينال عهدي الظالمون، يعني الظالم ما ياخدش مين؟ يبقى الاثنين تنفع ولا لا؟ نعم. يبقى نالني خير ونلت خير. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. قلنا اهبط بقى. هناك ايه؟ اهبطوا. وقلنا مطمور في المامورين بالهبوط وهو ادم وحواء الذريه زي ما قلنا زمان. انه هم فيه ولا لا؟ لان ايه؟ ان كل واحد منا الى ان تقول ساعه فيه جزيء من مين؟ من ادم. مش كده ولا لا؟ يبقى حين المخاطب يخاطب، ولذلك قلنا لقد خلقناكم، يبقى كلكم ولا لا؟ ثم صورناكم كلكم ولا لا؟ ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم. طيب احنا كنا دينا ايه؟ كنا موجودين في مين؟ موجودين في ايه؟ في آدم. فمرة يقول اهبطوا ليلحظ هذا الملحظ، ومرة يقول اهبطا اهبطا منها جميعا، فإما يأتي النفس، لأن هنا حتيجي مسؤولية بقى، كلمة عدو في الأرض ومستقر إلى حين وعمارة في الأرض والعداوة جاي علشان نتنافس ونعمل مش عارف ايه، لكن هنا حيدي منهج، هنا حيدي ايه؟ افعل ولا ايه؟ تفعل. وما دام منهج تبقى المسؤولية الفردية موجودة فيه، يبقى ما يجيبش الجامعة هنا، كل واحد بقى يبقى ايه؟ يحبطها ايه؟ لا لا، فإن يأتي منكم مني هدى، هذا المنهج بقى. إذا احنا خلصنا من التجربة وخلصنا من العملية، وإذا غفلت يبقى التوب، وأنا حقبل التوبة، وهذه كلمات تعلمها لتتوب إليه، وانتهت المسألة خلاص. ادخل الأرض بقى واستأنف إيه؟ مهمتك وعملك في الحياة. انتظر، فإما يأتينكم مني هدى. انتظروا كده مني هعمل لكم إيه؟ هدى، دلالة على الخير. احنا قلنا زمان الهدى هو الدلالة الموصلة لمين؟ موصلة للمطلوب. هدى الدلالة الموصلة لمين؟ للمطلوب. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا لا هنا فلا خوف، دي فلا يضل ولا يشقى، دي بتاعتك فمن ايه؟ في آية طه دي فلا خوف عليهم ولا هم ايه؟ يحزنون. ايه الخوف وايه الحزن؟ لا خوف ولا حزن. الخوف أن يتعبك شر مقبل تخاف منه انت، ولكن الحزن مش الخوف، الحزن أن يبرحك شيء سار، الحزن أن يبرحك شيء، يبقى الخوف من شر مقبل، لكن في سرور الخوف لا يضيع، يبقى الواحد ايه؟ يحزن. يبقى أن من اتبع فإما يأتي مني ايه؟ هدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليه. ذيك الآية الثانية، فمن اتبع هدايا فلا يضل، وهنا تبع وهناك الايه؟ وهناك اتبع، وهيبقى لها حكمة ثانية. يبقى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، يعني يجب أن يستقبلوا بمنهج الله الحياة استقبال من لا يخاف حدوث شيء أبدا. الله، دي تبني قضية اجتماعية كمان. بالله قولوا لي، أي واحد مع نفسه كبش مخالفة أينشأ له خوف؟ أبدا. انما اللي بيقعد يخاف وكل ما يطرق الباب يخاف، يكون عامل حاله ها، يقول لك يمكن يكتشفوا الله، انا ده لسه يمكن يا مش عارف ايه، ده الرئيس ده كان نفخه ها، انما الرئيس الجاي ده هيقعد يدعبس الاوراق، ده يمكن مش عارف يعمل ايه، ده يمكن يقول لي اعمل ايه النهارده، فلان كشر لي النهارده، يبقى مرعبك. انما قولوا لي بالله ان المستقيم الذي لم يصنع شيئا ايعيش في خوف من شيء ابدا؟ يا امان، لانه يقول لك المخوف امران، إما أمر أنا سبب فيه وأنا لم أصنع شيئا أخاف منه، مش كده؟ وإما أمر لا دخل لي فيه يجريه علي خالقي، وذلك لا بد أن يكون لحكمة قد لا أدركها. يبقى لا خوف أبدا. يبقى اللي بيتبع هدى الله يبقى إيه؟ خوف عليه. ما خوفش، لأن اتبع هدى الله فلم يذنب، مش كده؟ ولم يجرمه قانون، مش كده؟ ولم يدلس على بشر، ويقعد عايش في خوف لا يكشف، او انا اجد هنا ما يمكن يجي كده ويروح ضربني بالنار، يمكن يسلط على واحد ضربني على، انما اللي ما اجدش حتى يجي قاعد يضربه بالنار يبقى يفوت ساعات الحادث فقط، بس ساعة الحادث يبقى ما عادش كل خوف ساعات، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الذي فما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم. لا ده مش بس هم ما يخافون، شوف الدقة الأدائية اللي في القرآن، ده ولا أحبابهم يخافوا عليهم حتى، مفيش خوف عليهم لا منهم ولا من غيرهم أبدا. ليه؟ لأن ما دام متبعا كده وما دام متبع الهدى يبقى مش كل ساعه هيحاسب على ايه؟ على راسه. مش يكاد المريب ان يقول ايه؟ ان عمل اي حاجه وشاف عسكري داخل بس لاي حاجه الحاره يعمل ايه؟ اذا كلمه فلا خوف عليهم منطقيه جدا مع قول الله فمن تبع هدايا. فمن تبع هدايا فلا خوف ايه؟ طب وراهم يحزنون. تيجي ازاي؟ لان الذي يعيش تبع المنهج ولا فيش حاجه تعكر عليه خوف وعايش مسرور وعايش مبسوط وعايش امن خلاص وفي سلام مع نفسه ومع ملكاته. عقل ما جاش قال الله نفس الشريره دي عملت دي ليه؟ مش كده ولا لا؟ علينا ليه عملت دي؟ تاخد ملكاته ونفسها يعمل فيها ايه؟ صراعه في الملكات ما عملتش حاجه ابدا خالص كده. عايش في سلام مع نفسي، سلام مع خالقه، عايش في سلام مع الكون، في سلام مع ايه؟ مع الكون. الكون ما بيسمعش مني الا كل حاجه جميله، الا تسبيح، الا طاعه، الا صلاه، الا كلمه رحمه، الا كلمه حنان، الا كلمه حب. يبقى منسجم مع الكون ولا لا؟ منسجم قوي مع الكون. يبقى في سلام مع ايه؟ مع نفسي. ملكاته ما بتتعالجش خلاص. سلام مع رب، الاوامر ما تخالفش. سلام مع المجتمع، لان المجتمع بيسعد بيه لما يجي يعمل اي واحد عمل له بيعمله باثقال كده ويبقى انا كويس ومش عارف يقول له متشكر، وكل ما يبص له كده يندسس، وكل ما يبص له يدعي له ولا ايه؟ يعني حتى في اكثر الصناعات، في اكثر ايه صناعات اللي فصلت جبنه وجاب ضيقه وقعد يقول لي ده حتى مش عارف ايه وحط ايه وحط ايه وبعدين خدتها، كل ما تعدي الله يلعنك يا ابني، كل ما يجي الله الله مش عارف ايه، ولما كنا نصف فيها كده يقول الله الله يبارك له الله مش الله. اذا نغمه الجمال تشيع في الكون، نغمه الحسن، نغمه الرضا مع الناس كلها. يبقى لما يكون كده يبقى ما فيش حاجه تسر وتروح منه ابدا، يبقى مش هيجي له حزن ابدا. ما يجيليش ايه؟ فان اصابته احداث ليس له دخل فيه يقول مجريها له حكمه. مجريها له حكمه. انت ما انتش ايه؟ انت لا تعرفها. اوعى اياك تخطئ ربنا في الحكم. انا عارفش. ولذلك يقول احمدك ربي على كل قضائك وجميع المستقبلين لقضاء الله. يقول احمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك. كله حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. يا رب فيها حكمه، مش بس هي المساله كده. ثم تعالى انت بتحلم على شيء صار، لا يمكن هيديك شيء اثار. هيديك شيء ايه؟ زي الست من دول اللي ما عندهاش الا واحد وخدوه عشان يربوه في فرنسا ولا في امريكا ويروح غارات عالية. تقول جامد ايه؟ تعيط وتقول ايه وتعمل نفسي. لكن هي لما يجي بقى ابنها بقى كده الدكتور الكبير ويبقى له مش عارف مركز، يبقى ادخل لها سرورا ايه؟ اسعد واخلد. يبقى اذا ما تنزلش على الحزن اللي هو بيجي. لكن معنى ذلك ربنا مش عايزني صخر ولا جلمد، عايزني عواطف بس احزن بنفسي. لأنه تكلم وابيضت عيناه من الايه؟ من الحزن. يبقى برضه ربنا مش عايزني يجمد، عايز ينفعل للاحداث. انما فيه فرق بين الانفعال للاحداث وحدها وبين الانفعال للاحداث مع حكمه مجريها. لازم يبقوا الاثنين ورا بعض. ولذلك الرسول علمنا الدقه الشعره الفاصله. قال ايه؟ قال له ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشع. لا نقول ما يسخط الرب. شوف شوف المزيج، ادي المزيج الايماني اللي بيستقبل الاحداث. مش عايزه ما يزعلش يبقى راجل زي قلبه قاسي زي الحجر. لا، ويجيب له ايه؟ عنده حنان. يقول ان العين لا ايه؟ وان القلب لا يخشع. ولا نقول ما يسخط الايه؟ وان على فراقك ابراهيم لا ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ حزن مزيج ايماني. ما تاخدش حاجه ايه؟ حاجه واحده. يعني لا يريد الله منك ان تستقبل الحدث منه فيك بحزن وحده، لانك عزلت الحزن بسببه عن مجري الحزن. ولا يريد منك ان تنفعل بامره وتضحك من الحامل الله. لا، شوف عايزك، عايز حاجتين اثنين. عايز منك حاجتين اثنين، تحزن ولا تفصلش سبب الحزن عن مجري الحدث. مؤمن يبقى مؤمن بالسخرية حاجة تهمه بقى يعني المؤمن بقى حتى اوكي يباشر مهمته في الكون كده ويحط رجله على رجله ويعمل عمليته باتقان كده 24 قراب ولا تهم الاحداث مره لان اللي جريها له حكمه فان كان له سبب فيها يبقى هو اللي يستاهل مش كده ولا لا هب ان تلميذا غير مجد وكيف الاسب بالله لو علم يزعل لو علم يزعل على علم ايه طيب ان كان مجد ومجتهد وجيه ليله الامتحان او هو مهول نهار ما راح الامتحان ابوه جاب له تاكسي عشان يسرع شويه والتاكسي حصلت له حادثه وخد الواد المستشفى والامتحان ضاع منه ما عملش حاجه هو يقول لازم نجري هذا الحدث عليه له حكمة اعلم نعم تقول انه كانت عقله تقول له للراجل ايه في الشيخ ولا ما كان نجح كمان السنة دي ولا كان دخل الامتحان ولا كنا نصبنا فيه يا ربنا عليها كده شوف كيف ادخل مدفع كيف ادخل مدفعه على المؤمنين به يقول له ادخل كده اسكت اسكت دي تميمة دي فسوخة اسكت عشان الناس شهقة فيه الناس مش عارف عنا فيه ايه يمكن كده كل زلوات كان مفترى علينا وبين انت عايزين مني ايه مش عارف اطلع الاول وانا مش عارف ايه انت ربنا عايز يخليها تطامن شو اذا ساعة ما تشوف عمال المجبر بيني من ايه عشان يكترها ما تنسي ده بيكترها ده هو بيكترها عشان يطلعها يكترها يبقى فأما ايه فإما يأتي النقص مني هدى فمن تبع هداي اعرفوا بقى هم لا خوف عليهم ولا والله الايه يحزنون المقابل بقى اللي ما يتبعش الهدي كان القياس ان يقول اما من لم يتبع هداي فكذا وكذا وكذا وكذا فاستغنى عن ذلك كله وقال الايه الثانيه دي والذين كفروا وكذبوا باياتنا يبقى معناها انهم ما اتبعوش المنهج الهدى كفروا ايه وكذبوا بآياتهم مدام ذكرهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو قال لك في الدنيا ولا في الاخره ما حدش تبقى عنه لا خوف لا في الدنيا ولا في الاخره ده كلام على الان فبشوف بقى المقلب اللي معمول في اخوان النبي نقم منطقه العذاب الى الاخره علشان انك اجتهدوا في الدنيا وتشوفهم كده مبسوطين ومش عارف ايه وبتاع يبقى هم الدنيا بس اللي لهم عشان ما تخدعش انت وتقول ده هم انا حالتهم مش عارف ايه حالتهم كويس في العاجلة انما انجيلة عليهم في الايه في الاخرة انجيلة عليهم في الايه في الاخرة ولازم تاخد الدنيا على قد حجمها وشوف الكلمة الدقيقة ولقيت اصحاب النار اصحاب النار شوف كلمة أصحاب الصحبة تقتضي شدة الالتقاء والتعانق والتماسك فكأن النار تتعشقه وهم يتعشقونها طب يتعشقونها ليه؟ ما لك شوف بقى ده بتحصل من واحد منا حين ينزل جنبا ويجيب أي حاجة ويضرب نفسه مش كده؟ إن أنا استاهل أهم هم لما يشوفوا بقى النار هتجيلهم ساعة من ساعات نفسي بيقول والله احنا نستاهل النار دي احنا نستاهل ما كناش نظن من المسألة ده المسألة جد بالشكل ده ما كناش نعرف ان الحكاية هنزيل الزنقة دي ولذلك لاحظوا لما قلت لكم مرة ان الله فاجأهم مفاجأة في قولهم اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يريد أن يجدش شيء ووجد الله عنده فوجئ بوجود الله.